بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم في عود تصح. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الجلطة، أعاذنا الله وإياكم من مشكلات الجلطات. الجلطة إذا عافاكم الله حدثت بالمخ تؤدي إلى شلل، إما شلل نصفي أو شلل كلي، أو يعني تسبب عطل في مركز من مراكز المخ. قد يكون مركز الذاكرة، قد يكون الإبصار، قد يكون الحركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مبتلى بالجلطة. نستعرض لها اليوم، أولا نتكلم عن الوقاية. فالوقاية أو كما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج. الوقاية تكون أولا بنوعيات معينة من الغذاء لمن يعرف في نفسه أن عنده استعداد للتجلط. فالوقاية تكون أولا لابد أن يكون في طعام الشخص اللي عنده استعداد للتجلط، أو كما نسميها سرعة الترسيب، أن يكون في طعامه دائما الزنجبيل، في طعامه وشرابه الزنجبيل والفلفل الحار، لأن الفلفل الحار والزنجبيل يؤدي إلى سيولة طبيعية تمنع من تكون الجلطات. وكذلك الخل الطبيعي، الخل الطبيعي وخاصة أيضا خل الزنجبيل وخل التفاح. أيضا على من عنده استعداد للتجلط أن يكون حمامه دائما حمام بارد، يعني لا يكون حمامه بالماء الدافئ، ولكن يحرص دائما على أن يكون حمامه بالماء البارد صيفا وشتاء. فإذا قدر وحدثت عافاكم الله الجلطة، أو لابد كلما كان الإسعاف سريعا كانت النتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى جيدة. فأول العلاج الفصد، الفصد بفتح عرق يستحسن أن يكون في أسافل البدن، يعني عرق في القدم، في مشط القدم، بيفتح هذا العرق وينزف بعضا من الدماء فيؤدي إلى نزول كمية من الدم حتى لا تحدث الجلطة أو النزيف في المخ. فالفصد أولا. بعد الفصد نأتي إلى الحجامة. أفضل حجامة لعلاج الجلطة هي المنقذة، أو اللي هي اليافوخ، اللي هي أعلى نقطة بالرأس. وكذلك جوزة القمحدوة، وهي أعلى نقطة بالرأس من الخلف. هاتان النقطتان مهمين جدا جدا جدا في علاج الجلطة بعد حدوثها وبعد مسألة الفصد. الرقية الشرعية من أفضل ما يعالج به أثر الجلطة، فننصح دائما بالرقية الشرعية والفصد والحجامة. ولا ننسى أبدا نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. شفاكم الله وعافاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء آخر إن شاء الله.